هل رد الإمام ابن القيم على استدلال الإمام الهروي بآية ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل يدل على الإمام ابن القيم يرجح القول بعدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ هو هنا بيقصد بالاستدلال تخطئة الاستدلال بس، إن دي ما تدلش على رؤية الذات ولو كانت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الآية ما تدلش على رؤية صلى الله عليه وسلم لذات ربه. توقف. أما هو فبيرجح كده فعلا من موضع آخر، بيرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه بعين رأسه وإنما رآه بقلبه. أين توجد الروح؟ في أي مكان في الجسم، منتشرة تسري في الجسم كسريان السم في اللذيذ. الأجزاء الحية مرتبطة ببقاء الروح فيها. لو أن أجزاء فقدت الروح تفقد الحياة تموت الجسد فيها. لا، المشلول ده بتلاقيه عفنت رجله لسه فيها حياة، بس فيه جزء من مخه المشلول ده هو اللي وقف. فيه كتاب الروح ابن القيم اتكلم فيه كتير. قال علي الطلاق وعلي الحرام كفارة يمين على الظاهر، وهناك قول بأنه لو قصد أنه قد وقع مني الطلاق تبقى طارق، وده جمع لا بأس به، ولكن الأصل في علي الطلاق وعلي الحرام اليمين في الكفارة، إن هو يلتزم بذلك في المستقبل. كان مسافرا مسح الجورب لمدة يومين ثم حضر، هل ينتهي المسح بحضوره أو ينتهي إمكانية المسح لا انتقاض الوضوء؟ مضي المدة على الراجح يمنع ابتداء المسح من جديد ولا يمنع صحة الوضوء. مش فاهم السؤال. بيقول قمت بدفع مبلغ من 50,000 إلى شخص يقوم بتوظيفه، بعد عامين أصبح مبلغ 70,000. هو طبعا كان يلزم يسأله في السنة الأولانية المبلغ بقى كام، إن في جرد سنوي على الأقل. الأحوط له أن يخرج الزكاة على 70,000، وإن لم يفعل فعلى الأقل سنة على 70 وسنة على 60. في أنشودة حزب النور يقول يا مصر أمانة عليك، هل يعد هذا من التحليف بالأمانة؟ لا، ليس هذا يلزم منه ذلك. أمانة عليك تعمل كذا يعني أحملك أمانة وأجعلها عليك، يعني لازمة. القسم له أداة، يقول بالأمانة والأمانة تل أمانة، اللي هي حروف القسم معروف. أمانة عليك توصل السلام مثلا، ده ايه بيحلفه بالأمانة؟ لا، بيقول له أجعلها أمانة عليك وكلفتك بذلك. لو قال له حاضر قبل الأمانة، لو سكت وخلاص ما. لو قال له لا مش عايز أحمل أمانة خلاص. بيقول ما تعليقك على قول مقولة من لم يقرأ المنة فليس منا؟ الكلمة السخيفة دي التي لا يقولها عاقل أصلا ولا حد بيقولها من الإخوة. أنا أظن أن لو كان حد قالها فقد قالها على سبيل المزاح وليس أنها على سبيل الحقيقة. وأنا في الحقيقة الموضوع ده كان في جلسة من أكثر من كام 9 شهور ولا 10 شهور وطرح هذا الموضوع، وأنا أنكرته على من قال لي بينقل عن بعض الإخوة يقولوا ذلك، قلت لا يوجد حد يقول الكلام ده. وبعدين أنا فقالوا لي طب ما تقول الكلام ده، قلت لهم عايزين نقوله علنا يعني، واتفقنا مع الشيخ محمد عبد المقصود، وكان في وجود الشيخ محمد عبد السلام في حلقة على برنامج فضفاضة على قناة الناس، وتم ان هو راح جاي يسألني الكلمة دي، فانكرتها جدا طبعا انه لا يوجد عاقل. قلت لهم انا بدرس كتاب التوحيد ودرس معرج القبول ودرست منها، شرحتها مرة وشرحتها مرة تانية، لكن انا شرحت كتاب التوحيد مثلا 15 مرة، وشرحت كتاب معرج القبول بتاع 7 مرات مثلا، يعني اكثر من كتاب المنة شرحتها مرتين. المرة اللي اتخذت منها الكتاب اللي اتعمل شرح وشرحته هو تاني مرة تاني. فأنا لا أدري لماذا يكرر هذا الكلام لإيهام الناس إن الإخوة بتكرر الموضوع ده مرتين 3-4 يعني. وبعدين ماذا سيطلب مني بعد ذلك؟ هو ده بيساق على سياق الذم لي. وهل أنا يعني إذا كان واحد بيحضر له ناس دروس كثيرة جدا، أنا هل هو مسؤول عن أن يعني ما أفعال وأقوال من يحضر له الدروس؟ هل يوجد إنصاف في ذلك أن واحد يتقال أنه مسؤول عن من يعني ربهم؟ ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم هي مسؤول عن الأمة كلها كده، والرسول رب الأمة ورب الصحابة رضي الله عنهم، منهم المطيع ومنهم العاصي ومنهم السابق بالخيرات، وهذا لا يوجد أحد يقول ذلك إلا أن أكون قد أمرت بذلك. الذي يسأل عن أمر هو الذي يكون قد إيه؟ قد أمر به. ده إذا كان حد أصلا بيقول الكلام ده على سبيل الحقيقة، وليس أصلا أنا والله ما سمعته إلا منهم في الحقيقة، ممن قال لي إن البعض بيقول كده، أما أنا سمعت حد من الإخوة بيقول الكلام ده فأنا لم أسمع ذلك. نعم يا عم الله يهديك الله. لا لا لا الكلام يعني بالضبط كده زي موضوع قضية أمن الدولة، موضوع أمن الدولة ده، ولكن ما قلتش عمر أمن الدولة مثلا، لكن دلوقتي أنا بسأل هو السياق ده كان سياق ذم أمن الدولة ولا ذمنا إحنا؟ السياق بتاع أن أمن الدولة سايبينهم علشان يعني يحاربوا الإخوان، أنا بسأل لو هو ولا ده فعل أمن الدولة، نيتهم هم طبعا ربنا يحاسبهم على نيتهم، لكن أنا أسأل عن نيتهم هم ليه؟ وأنا ذنبي إيه في نيتهم؟ ربنا ما قدرلوش إنه يعمل الخير إلا بنية سيئة، لكن أنا مالي وماله؟ أنا أسأل عن عملي. أما أن يقال أنه لم يكن للدين قط وأحد مستعد يبهل عليها، أنا مستعد أبهل عليها إن هذا لم يكن للدين قط، دي كلمات حادة وفظيعة وبهتان، لأنك لا تدري هذا الأمر. فأنا بقول المسألة دي مسألة نية الأمريكان ومن والاهم في أنهم يسيبوا المجاهدين في أفغانستان يقتلوا الروس، دي حاجة يذم عليها المجاهدين؟ وهم اشتبوهم ولا لا؟ وعضضوهم بالسلاح ولا لا؟ يعني هذه نية، انا احنا ما دخل المجاهدين بذلك ان دول نيتهم كده عشان عداوتهم بينهم وبعضهم، لكن لو كان السياق في ذم امن الدولة كان الامر هيبقى مقبول، لكن المشكلة ان هو كان سياق في ذم الدعوة، وبالتالي فهو يوهم ما فهمه كل الناس من أن هذا مقصود، أن هذا اتفاق بقى كما قاله بعضهم قبل ذلك، ولم ينكره من كان جالسا بجواره ومن سمعه كذلك. وأنا أقول هذا البهتان من أن هذه الدعوة يعني أمن الدولة هي التي صنعتها، أو أنهم كانوا يفعلون ذلك باتفاق، لأن ده المقصود من وراء الكلمات بأن ده توافق مع أمن الدولة، فهذا هو البهتان الذي يجب رده، ولا يجوز لمن سمعه. أنا من حق أن أسكت، لكن مش من حق ما من سمع هذا الكلام أن لا يرده على قائله. أنا من حقي أن أسكت من أجل أن هذا حق، حق يعني، لأن المقصود بهذا الكلام عند كل من يفهم وكل من يسمع، وإلى الله المشتكى، وأنا أشتكي إلى الله عز وجل ويكفيني ذلك وحسبنا الله ونعم الوكيل. لكن أنا بتكلم على أن الواجب على من يسمع هذا الكلام أن يرده، لأنه ده إذا كان صدق يبقى غيبة، وإذا كان كذب يبقى بهتان. وزي ما قلنا الكلام بيتقال على سبيل الذم ليس لأمن الدولة، أمن الدولة محدش كان بيدافع عنهم ولا بيتهمهم، ولكن الكلام كله كان على تهمة حزب النور الذي أسسته الدعوة السلفية عشان قضية المبادرة، والزعم بأن هذا تحالف، والزعم بأن هذا موالاة لهؤلاء الذين يريدون خلاف الشريعة. وأنا قضيتي أنا ألزمهم بالشريعة، لما أنا ألزم واحد أنا أعلم أنه كاذب في قول لا إله إلا الله يلزمني شرعا إيه؟ مش معاملته بما أظهر؟ المنافقون الذين قال الله عز وجل فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عصم إيه؟ دماءهم وأموالهم، مش كده؟ بلا إله إلا الله. فواحد جالي وأنا في ظني أنه فعلا يريد عدم تطبيق الشريعة، ولكن قال لي أني لا أعترض على الشريعة، فهذا أنا توافقت معه على ماذا؟ توافقت مع أنا حصل توافق في كتابة الدستور على المادة المفسرة للشريعة وعلى وضعها في الدستور، ده نذم عليه ولا نمدح عليه؟ مثلا مثال، أنا أعلم أن الكثيرين لا يريدون الشريعة، ولكن هذا ليس لي. إذا قالوا لا نريد أن نحرم ما أحل الله ولا نحل ما حرم الله، تجعل توافقي على ذلك معهم موالاة للمنافقين. أما التوافق، أما إذا عرضت كحل للمشكلة أن تغير الحكومة، هذا يقال هذه موالاة؟ أي معنى هذه المولاة؟ الدعوة إلى الحوار على ذلك، حول ذلك، الحوار حول ذلك، ولو طلبنا وقلنا هذا المطلب مطلب معقول، هذا مطلب يمكن قبوله، يعني لو قلنا في مساومة بيننا وبين كفرة وليس بين مسلمين أننا يمكن أن نقبل، مش بتحصل مفاوضات مثلا بين غزة وبين إسرائيل نقول لهم يقولوا طب انتوا وقفوا الناس اللي عندكم ما يخلوهمش يضربوا حدود اسرائيل بالصواريخ، ويقولوا طب انتوا وقفوا الضرب القصف الطيران وبعدين يتوافقوا على كده، توافقوا مش حصل اتفاق ماشي كده، ورعته مصر ورعاه الرئيس مرسي والمخابرات المصريه بين غزه وبين اسرائيل وتوقف القتال بناء على ذلك، بناء على ايه؟ اتفاق مش كده وتوافق، واستلزم ذلك ان غزه المجاهدين اللي فيها ما يضربوش اسرائيل. الكلام ده لما بيحصل يعني مش هو الاصل ان احنا نطرد الكفار من بلادنا ونقاتلهم لغايه ما رحلوا عن بلادنا، ومع ذلك لموازنه معينه قابلنا ان احنا نعمل هدنه واتفقنا على منع القتال، ولو جه حد يقاتل النهارده في غزه وحماس مسكوه ومنعوه وخدوا السلاح بتاعه وحبسوه كمان علشان ما تتهدش غزة فوق دماغ أهلها، يبقى الكلام ده كان صح. أنا بضرب مثال على كلمة توافق، موافقة، طلبنا باللي طلبوه هذا الأمر. أولا إحنا طلبنا ما نراه مصلحة للبلاد، إن الحكومة دي تستحق التغيير وإن تغييرها أمر لا بأس به، ولو قلنا أن هذا فعلا عشان تتوقف المأساة الحاصلة، والذي لا يستطيع يعني لا الجيش عايز يمنحها ولا الشرطة عايزة تمنحها ولا حد قادر يمنحها من الإسلاميين من المآسي الموجودة كلها دي، وبالتالي فإحنا عايزين نوقف المأساة دي بشيء يتم التوافق عليه. جربنا قبل كده أن إحنا في بعض الأحوال اللي بيحصل فيها مشاركة في تحمل المسؤولية بأنهم يقبلوا هذه الدرجة، وأنه بيترتب عليها أنهم بتسير الأمور مدة من الزمن على الأقل لغاية ما تمر عنق الزجاجة دي. جربنا أيام مجلس الشعب لما كانت أكثرية أكثر حزب لغة أصوات كان حزب الحرية والعدالة، وبعدين ليه حزب النور، وبعدين أحزاب صغيرة تانية. فالبعض كان عايز إن كل المكتب، هيئة المكتب اللي هو الرئيس والاتنين نواب وكلاء، وبعد كده اللجان قال لك إحنا ناخدها كلها عشان إحنا الأكثر، وطالما هيحصل تصويت، طالما ما حدش اتفق مع حد هيطلعوا هم الأكثر، ومع ذلك إنهم يمسكوا كل اللجان. فالناس بدأت تهي في ذلك، فحصل تواصل مع هذه القوى وطلع بيان بها زمان، وقلنا إن إحنا لا، هنطالب بإن الناس علشان يبقى فيه استمرارية للمجلس ده، بإنه يحصل اتفاق على إن بعض الأماكن هياخدها الحزب الأعلى أصواتا، وبعد كده الأحزاب اللي أقل، واللجان هتتقسم بالنسب. انتوا ليكم 40% من 45% من الاصوات، هتاخدوا 45% من رئاسة اللجان، والباقي هياخد بتوزيع ونسبة تم الاتفاق عليها. واستجابوا هم اول ما لقوا ان في تواصل مع القوى السياسية الاخرى، وتوقع وترتب على ذلك ان القوى السياسية التانية لما لقت كده شاركت بالفعل، واستقر الحال وتم التقسيم على ذلك، ومشي مجلس الشعب. رئيسه كان ايه؟ من الحرية والعدالة، مش كده؟ والوكيل الأول كان من نور، والتاني كان من الوفد، واللجان اتوزعت والأمور مشيت. فعلى فكرة ده كان تصورنا لحل هذه المشكلة، لأن احنا عارفين ان في كثر كلهم يوعدون المشروع الإسلامي، وكان تصورنا قبل تأييد الرئيس مرسي لرئاسة الدولة، وكان اتفاق اصلا احد الاتفاقات التي تم نقضها، التي تم الغاؤها واهمالها بالكليه، والزعم بان الجماعه لم يعد لها علاقه بالرئاسه. اللي حصل ان احنا كنا متفقين على ان تشكل حكومه ائتلافيه بنسب التواجد في البرلمان من التكنوقراط، من الفنيين، واللي هيحدد مين الفني اللي هيحط في المكان ده كل حزب بنسبه. كان حزب الحرية والعدالة له 45% أو 44%، وحزب النور له حوالي 25%، يعني لو في وزارات 30 وزارة بفي 7.5 حزب النور، ماشي كده، وفي مثلا 11 و12. وده كان أحد الاقتراحات التي كانت لحل أزمة حكومة الجنزوري رفضت في آنها، هم اللي رفضوها برضو. فأنا بقول حاجات أصلا كان متفقا عليها، لما اطرحت دلوقتي كيف أصبحت خيانة، كيف أصبحت نفاقا، التهمة بالنفاق ده. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، هذه الآيات دي مش آيات في المنافقين، والمرض ده مرض النفاق. ويسارعون في اليهود والنصارى، ويسارعون فيهم يعني في مودتهم ومحبتهم. كيف يستدل بهذا على موقف سياسي معين لحل إشكال الكل يعلم أنه لم يحل إلى الآن، وأن الدنيا واقفة بسببه، وأن الاقتصاد بينهار بسببه، وأن الأحوال سيئة جدا بسبب تأزم الموقف السياسي؟ مش السياسة الشرعية شيخ تحتمل الموادعات والموافقات فكلمة التوافق دي، يا دي معناها مولاء عباد الله، ومعناها رضا بما هم عليه. ويتقال أن أنتوا قلتوا في المنة عدم موالاة الكفار والمنافقين، وأنتوا بتقعوا فيما نهيتوا عنه. فين الموالاة؟ معلش، الحديث موالاة، الحوار موالاة، حصلت موافقة بيننا وبين العدو اللدود على وضع القتال فيما بيننا، توافقنا على ذلك، هذه تسمى موالاة؟ ولا لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها؟ من تعظيم حرمات الله منع سفك الدماء ولا لا؟ من تعظيم حرمات هم وافقوا على كده ولا لا؟ من تعظيم حرمات الله ان احنا نسعى الى استقرار البلاد وامنها، ولا ان احنا نستمر في صدام مع كل القوى ومره واحده، وبحيث ان الناس لا تجد ما تنفذ به؟ بيقولوا الرئيس ليه ساكت، والرئيس دلوقتي بيصدر حاجات ولا تنفذ، لان ادوات الرئيس المفروض انها بينفذ من خلالها ادوات لا تطيعه. الكلام ده مش لازم ندرك انه له اسباب ونحاول نحلها؟ يعني الرئيس اصدر قرار بحظر التجول، لما الجيش يقعد يلعب ماتش كوره مع المتظاهرين في فتره حظر التجول، ونقول الرئيس ساكت ليه؟ طب الرئيس هيعمل ايه؟ طب مين هيعملوا ايه؟ الشرطه ليه ساكته؟ جيبوا ونش يشيل باب الرئاسه، بالك ده احنا مش ندور على اسبابه ولا هنقعد يعني نسكي نبكي على لبن المسكوب وخلاص؟ ندور ايه اللي ادى الى هذه الاسباب الى ان وصل الحال الى هذا. ناس ما بتحبش الاسلام ولا المشروع الاسلامي، طيب نقدر نتعامل معاهم ازاي؟ ده واقع ابتلينا بيه ولا لا؟ ان في 49% من الشعب المصري اختار شفيق هربا من الدكتور مرسي، هنعمل ايه فيهم دول؟ ازاي نقدر نوائم المساله لانها مش نسبه بسيطه؟ ان في تلت الشعب المصري رفض الدستور غيظا من الاسلاميين، دي اهون شويه لان الدستور كان حاله احسن شويه مش كده؟ فالناس دي اساسا نعمل معاهم ايه؟ ازاي نوصل معاهم لنتيجه؟ لسنا اصحاب القوه المطلقه، لسنا اصحاب القوه الوحيده، فهمنا للالتزام بالدين مختلف. هو اللي حصل في موضوع القرض الربوي ده، مجرد طلب عرضها على هيئة كبار العلماء لأخذ حكم الشرع فيها، يوم يكون الرد إن هذا إن الشعب مصدر السلطات. إيه معنى الكلام ده؟ يعني الحلال والحرام ملوش دعوة بالإيه؟ بمصدر السلطات، مصدر السلطات، مصدر السلطات لا رده، مصدر السلطات ملوش دعوة بالحلال والحرام، ده معنى الكلام مش كده؟ أدي حقيقة الأمر للأسف الشديد. فلما نقول ده اهتمام ده، وبعدين ده مش فرد، ده فرد وراه جماعة كاملة وسلطة تشريعية نفذت الكلام، مع ان الدستور زي ما بنص مصدر السلطات نص على ان هي هيئة كبار العلماء ترد لها الامور في الامور المتعلقة بالشريعة، واحنا بنقول عايزين نعرف حكم الشريعة في القرض ده، قولوا حلال قولوا حرام، يقولك انتوا عارفين انه يقولوا حلال، الله اعلم. لان هيئة كبار العلماء النهارده بقى فيها الدكتور يوسف القرضاوي وفيها الدكتور حسين حامد حسان، على الاقل في ناس محترمه فيها يمكن يذكروهم بالله او يقولوا لا ده اضطرار، ان البلد هتفلس، ان البلد ما فيهاش تجيب مرتبات فمضطرين لذلك، ويعرضوا ويبقى في مناقشه الضروره ايه؟ طب احنا حاولنا ولا ما حاولناش؟ وشاركنا ولا ما شاركناش؟ عشان نقول هنوصل لايه في الامر ده. فمثل هذا الكلام لما يقال ده انا بسأل دلوقتي، دي هي ان من خالف هؤلاء يكون مخالفا للشريعة مواليا للمنافقين، ده مخالفة هؤلاء عبادة، مخالفة هؤلاء في مثل ما يفعلون زي ما عملوا في قانون المرأة وقانون التصويت اللي هو بتاع ده، مخالفتهم في مثل هذه الاشياء نتعبد لله سبحانه وتعالى به. فايه المشكلة يعني في مثل هذا؟ ليه اصبحت المسألة مأخوذة بهذه الطريقة؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.